فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر هم أهل السنة. ألا سألوا إذ لم يعلموا فإن شفاء العي السؤال. سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء. أكمل عالم وجهول. إذن يجب أن تسأل في أمر دينك عالم سنة، وينبغي أن تفارق أهل البدع ولا تدخل الشكوك على قلبك. وعالم السنة الذي تسأله يجب أن تقف عند جوابه ولا تكن متنقلا بين علماء السنة، كحال بعض الناس ممن يتتبعون الرخص ويتطلبون التيسير في أمرهم، سيما في مسائل الطلاق ونحوه، يطوف على العلماء بغية أن يرجع زوجته. الأصل أن المسلم يسأل من العلماء من يثق بعلمه ودينه، هذا هو الأصل، وأن يقف عند جوابه لا أن يتطوف على العلماء بغية أن يجد مخرجا. والحذر في مسلكك في مسائل العلم أن تتبع الرخص، فإنه من تتبع الرخص تزندق.